القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريبي. وتقلبت أيامنا وتبعثر الحلم الأنيق، وتغير الوقت الذي كنا رسمنا فيه أحلام الطريق، صورا لأحلام صغيرة خلف الخيالات البعيدة في المدى وعلى النجوم. وتناثرت من حبنا السحري أشواق العناق، وطريقنا يمضي نقيا رغم أزمنة العناء، فتارة نبكيه فقدا عند آلام السنين، وتارة نبكي ضياعا خلف أمواج الحنين. يطير قلبانا بعيدا لا نرى شيئا سوى ضحكاتنا فوق الشفاه، وتوالت الأيام عدنا وحدنا، وتفرقت خطواتنا وحسرتا، وتبعثر الحب الجميل. ولقد فقدتك وافتقدت الظل والحب، افتقدتك يا صديق، فمضيت أبحث في الظلام عن حبنا المفقود ما بين الزحام، وكأنما العصفور يبحث في الفضاء عن عشه الزاهي بأصوات الصغار. كم كانت الأشواق تجمع بيننا رغم الضباب، رغم المسافات البعيدة والجدار، ما كان يمنعنا المحال، وأتوه وحدي في الزوال. ومضيت أبحث في دفاترنا القديمة، فبكت ورودي وهي تبحث عن شذاك، تاهت كحلمي عن طيور الأغنيات. أنا لن تضيع محبتي، لن تنتهي وسط الرياح، سيظل حبك في دمي كالنور يسكن أنجمي، وتظل بعدك يا ودادي دمعة الصبح الحزينة والبكى حظي الوحيد. وتمزقت من دمعة الأجفان أحلام اللقاء، واليوم روحانا تلاشت في متاهات الشقاء. عد يا عزيزي، عد مثل ما كنا زمانا أصدقاء، أنا لست أرغب أن نكابد بين أحزان الفراق. مهما يطول الدرب أو يشقى الطريق، فبك الحنايا يا مرادي تستفيق. عد لي صديق، عد لي صديق. هكذا تحدث الشاعر العراقي صباح الحكيم عن إحساسه بالصداقة، عن إحساسه برفيق عمره، برفيق دربه. هكذا تحدث عن الصداقة وأهميتها في حياته. تلك الصداقة التي أعتبرها كنزا ندخره للأيام القادمة، تلك الصداقة التي هي قيمة تثري الوجود الإنساني، تلك القيمة التي يتمسك بها البعض حد الحياة، والتي قد لا يعرف البعض لها قدرها، والتي قد يشعر البعض بقيمتها بعد فوات الأوان. الصداقة هي كلمة تتضافر في حروفها العديد من القيم النبيلة والمعاني السامية. الصاد صدق، والدال دفء، والألف أخوة، والقاف قوة، والهاء هناء أو همس وبوح وفضفضة. صحيح أن الحياة أحيانا تأبى إلا الفراق، لكن أواصر القلوب تظل متصلة على البعد. أحيانا يكون هذا البعد مكانيا بأن يفترق الأصدقاء، فيكون كل منهما في مكان في طريق، وهذا البعد يتم تجاوزه الآن بما أصبح متاحا لنا من وسائل التواصل الحديثة. أما الذي قد يصعب علينا تجاوزه فهو البعد الزماني، حين يصبح الصديق جزءا من الماضي ويضيع في تيه الزمان. هذا الموضوع هو ما اقترحته علي الصديقة شاهيناز كمال لأقدم لكم عنه حلقة الليلة. بنعيش الوقت بسرانة، وبنمشي ونسرح في طريقنا، والأيام اللي بتجمعنا ممكن في ثواني تفرقنا. ساعات الدنيا بتلهينا عن أبحث عن صديقتي في تيه الزمان. هذا ما كتبت عنه الصديقة شاهيناز كمال، تقول: أقترح لوحة لصديقة الطفولة التي فقدتها مع الأيام. تفرقنا رغما عنا، ولو كنا نعي ونملك الإرادة لوقفنا نرفض أن نتفرق. لا زالت ملامحها لا تفارق خاطري، أحاول جاهدة البحث عنها لعلي أصل إليها. لقد تغير كل شيء حولنا، سنوات مضت لكن الحب باق في حنايا القلب. أسائل نفسي، ولماذا هي؟ لقد ملأت صفحات الحياة بصداقات شتى. نعم، ربما هي لكونها أول من تعلمت معها كيف نلهو، كيف تتشابك أيدينا حبا وتوافقا ورضا بكل ما يحيط بنا. إنها صديقة لي كانت من فلسطين، جمعنا المكان، وغادرت هي وبقيت أنا، ومن حبي لها حملت قضيتها شعارا في قلبي. ربما هي تبحث مثلي عني، وربما حال بينها وبين البحث ما هو أقوى من إرادتها. كانت الدموع كحبات اللؤلؤ حين تتساقط من العينين البريئتين، سرعان ما يكللها ضحكات تصفيها فيختلط الدمع بالضحك. وتلك كانت طفولتنا. صداقتنا هي الوثاق، هي الرباط، وإن أبلاهما الدهر. لقد أغلقت على محبتك باب قلبي وأوسطته، وناشدت الشرايين ألا يبرح حبك هذا المكان. يا صديقتي، دعي يدك في يدي، دعي وريدي يشعر بالدفء من وريدك، دعي قلبي يرقص فرحاً عندما ألتقيك. دعي روحي بين روحك تحيا، فأنا بدونك لا روح لي. في ذلك الزمن البعيد كنا نلهو كفراشات تحط وتطير فوق الزهور، يداعبنا نسيمها العطر، فتعلو ضحكاتنا يملأها السرور. كم بنينا أكواخ الطفولة على الرمال، وجاءت الريح تعبث بما بنينا فهدمته وأعادته كومة من الرمال. وعدنا نبني والضحكات تعلو الأفق بلا ضجر ولا سأم، بل برضا وسلام. أتجمعنا من جديد تلك الأيام؟ ما زلت باقية على عهد الحب والوفاء بيننا، ذلك العهد الذي روته نجوم ساهرة ترعاه لا تنام. يا ترى سنلتقي يوما صديقتي؟ وإن لم تكن الدنيا لقاءنا، ففي الجنان في ظل الرحمن صداقة وحب على الدوام. أيام من كل اللي حبيبهم، شل عنهم خوفهم وتعبهم، يمكن يسيبوكهم الأول، أو يمكن أنت اللي تسيبهم على قد كتبته صديقتي شاهيناز كمال عن صديقتها التي تبحث عنها. وقد اقترحت علي أيضا لوحة للفنانة هاجر محمد، هي لوحة بسيطة لكنها رمزية، تمثل يدين لشخصين يربطهما رباط وثيق لكنه رباط حريري يتناسب مع رقة الصداقة. اليدان لا تتعانقان وليست في وضع السلام الذي ترسم به الأيدي، لكن كل يد منهما مضمومة وكل يد فوق الأخرى في تقابل، أي في اتجاه عكسي. ربما أرادت الفنانة هاجر محمد أن تقول إن كل يد ترفع الأخرى وتبدي صاحبتها على نفسها. ومن وحي هذه اللوحة كتبت الصديقة هيام علي تقول: هنا يا صديق ستكون دائما بين شراييني وأوردتي، لن تبرح هذا المكان، سأقيدك بسلاسل من نور وسأطوق قلبك بيدي. هذا الرباط الذي بيني وبينك لا تخشى عليه يا عزيز، فهو ممزوج بروح قلبي، سقيته من دمي وأطعمته من دمع عيني. هل يا ترى بعد كل هذا سترحل عني؟ لا، لن تبرح يدي يديك إلا بخروج روحي. اللوحة التي اخترتها أنا والتي وجدتها تعبر عن الصداقة في أجمل معانيها، فهي لوحة لفنان روسي لم أستطع التوصل لاسمه، لكن اللوحة مفعمة بمعاني الفرحة والبهجة والترابط والسعادة، تلك المعاني التي تحققها الصداقة. هي لوحة لثلاث فتيات يسرن على أرضية جليدية، وراءهن منازل يكسوها الجليد، وبضع شجيرات بعضها قريب بلا أوراق وبعضها بعيد، لكننا لا نستطيع أن نميز أوراقه. السماء وراءهن مناسبة للجو الغائم الذي يحيط بهن، نلمح وراءهن مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب يستمتعون بوقتهم، حيث يمسك الرجل بآلة الأكورديون وتجلس بجانبه سيدتان، تقف أمامهم فتاة تتطلع نحو البعيد، ووراءهم بعض الأشخاص في طريق العودة لمنازلهم. أما في مقدمة اللوحة فتتجسد لنا قيمة الصداقة في وجوه ثلاث فتيات، تنطق ملامحهن بالسعادة، لكن لكل منهن ملمحا مختلفا عن الأخرى. الفتاة الأولى على اليمين تضع يدها في يد صديقتها، بينما تضع يدها الأخرى تحت ذقنها أو فوق صدرها، كأنها في حالة استعداد لأن تفتح ذراعيها لتحتضن الهواء والطبيعة والكون كله. هي تنظر بوجهها كله نحو الأعلى، كأنها تتطلع نحو السماء، تقرأ في صفحة الغيب مستقبل أيامها، أو كأنها تقول: اشهدي علينا يا سماء، على صداقتنا، على محبتنا، على سعادتنا معا. أما الفتاة الثانية أو الوسطى فهي تمسك بإحدى يديها صديقتها، وتضع يدها الأخرى على كتف صديقتها الثانية. هي تنحني ببعض جسدها وكأنها تقول لمن يرسمها: هل أظهر واضحة في صورتك أو في لوحتك؟ كل ملامحها تنطق بالسعادة، نشعر من وجودها في المنتصف وهي تحتضن صديقتيها بأنها هي الأكثر تشبثا بمعنى الصداقة، هي الأكثر حرصا على أن تدوم صداقتهن. أما الفتاة الثالثة وهي التي تقف في يسار اللوحة فهي أكثرهن وضوحا، وملامح وجهها تنطق بالبهجة والاستمتاع وهي في صحبة صديقاتها. يدها اليمنى تمسك بشالها كي لا يطير أو كي لا يقع، يدها الأخرى خلف ظهر صديقتها لتحتضنها. أبدع الفنان في رسم الملامح الناطقة بالسعادة والانطلاق، وأبدع في رسم دلائل البهجة رغم فراغ المشهد من التفاصيل الكثيرة، وأبدع في رسم الإحساس بدفء الصداقة رغم برودة الجو وصقيعه. ليس في اللوحة ظلال لأنها تجسد جوا نهاريا، أما الألوان فقد تفنن الفنان في جمع كل الألوان التي توحي بالبهجة والتي تبعث فينا الإحساس بالجمال والتي تشعرنا بالسعادة التي تشعر بها الفتيات الثلاث. إنها سعادة الصحبة، سعادة الرفقة، سعادة الصداقة الحقيقية. إننا أمام لوحة تجسد السعادة في أجمل وأكمل معانيها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.